الذكر أفتوني سؤالي سعيا للخير دلوني فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي ظامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني أمين على البيبي وهلاقين على البك أهل الهدى والذكر أفتوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وإلى أن ترد الأسئلة أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل. يسأل الأخ عن كلمة العشيرة، عشيرتي، هل لها أصل في لغة العرب أم لا؟ أقول بل لها أصل بلا شك في كتاب الله عز وجل فضلا عن لغة العرب. قال الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين. هذا وبالله تعالى التوفيق. أيضا سائل يسأل عن أمه التي طلبت منه أن يطلق زوجته الدينة الصالحة لخلافات دبت بين الأم وبين الزوجة، هل يسمع كلام أمه ويطلق زوجته وله منها أولاد أم أنه لا يفعل؟ أقول بالله تعالى التوفيق، ما دامت الزوجة صالحة ودينة ولم تفعل شيئا يستدعي الطلاق فلا تطلقها، وطيب خاطر الأم ببعض الكلمات الطيبة، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظك الله الشيخ ورعاك. وإياكم. هنيئا لمصر والأمة الإسلامية كافة. بارك الله فيك. وأشهد الله أنه حب مصر حبا جما، وأدعو في صلاتي وفي سجودي وفي قنوتي أن يرعاه ويحفظني وليا خيارها، والشكر لله جل وعلا. حفظكم الله ورعاكم. وإياكم. عفوا، بارك الله فيك وحفظك الله، ونسأل الله أن يتمم الفضل، ويوم الفرح يوم أن يعلو شرع الله سبحانه على مصر، وأن ترفرف الشريعة على ربوعها. هذا يوم فرح أن يقال إن شرع الله هو الحاكم في مصر، وإن الشريعة هي التي ترفرف على مصر ويحكم بها. بارك الله فيك. فسائل يسأل عن قول الله سبحانه وتعالى: وأنتم سامدون، ما معنى سامدون؟ قال فريق من العلماء: سامدون معناها تغنون من الغناء، ومنه قول القائل: اسمد لنا، أي غني لنا. كذا قال فريق كبير من المفسرين، والله أعلم. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. تفضل. سؤال بس، لو الواحد بيصلي السنة وجي واحد نوى وراه، هي سنة المغرب مثلا أو العشاء، ونوى وراه هو يصلي مثلا، فهو ركع في الركعة الأولانية، ففي الركعة الثانية يقرأ الفتحة، لا يصلي سنة عادية ساكتة. كيف يعني؟ أنت بتصلي السنة تمضي قدما في صلاتك. أنا أصلي سنة المغرب. أيوة، تكمل صلاتك كما كنت تصلي. يعني في الصمت ولا في الجهر؟ أتقصد جارا أم سرا؟ الأمر في ذلك كله واسع. السلام عليكم. السلام عليكم. سأل سائل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلاء والنار. هل ثابت؟ هو ثابت بلفظ المسلمون شركاء في ثلاث، ليس بلفظ الناس شركاء في ثلاث، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم شيخ، هنا عندي سؤال. هناك شباب ملتزم في قريتنا ويمشي ويأتي لنا بأقوال لأهل العلم، مثل الشيخ ابن باز والشيخ ابن الألباني والشيخ الألباني، وفيها يقولون أن الإخوان فرقة نارية وأنهم فئة مفسدة وفرقة ضالة، فهل هذا ثبت عنهم ذلك؟ لا لا لا، لا يثبت عن الشيخ ابن باز هذا ولا عن الشيخ ناصر هذا، لأنه قال فرقة نارية، لا أعلمه عن هذا ولا عن هذا أبدا. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم لو سمحت يا شيخ، هو في شيخ قرأ على أختي قرآن وقال إنها عندها سحر، فقال لها تقرأ سورة البقرة وآيات قرآنية وجاب أدلة وكده، بس هو في دعاء في وسط الموضوع إن هو بيقول تسألي ربنا إن ربنا يشفيكي ويجعل الشيخ سبب شفاكي، فأنا بقول الدعاء ده صح ولا غلط أو حرام أو حلال؟ ليست له فائدة. ابتعدي عن مثل هذا الشيخ واستقيمي على أمر الله وارق نفسك، ولا تسلمي أختك لشاب يقرأ عليها، فالفساد يتولد بسبب ذلك. ولكن هي ترقي نفسها أو يرقيها محرم من محارمها أو ترقيها امرأة من النساء، بالوارد في كتاب الله والوارد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الحمد لله. حضرتك يا شيخ عندي سؤالين، ممكن؟ تفضل. السؤال الأول بخصوص صلاة الجمعة، في الدعاء اللي بيدعيه الإمام في آخر الصلاة، هل يجوز المأموم أن يرفع يده؟ أنا أعلم أن الإمام لا يجوز له رفع اليد. طب لماذا لا يجوز له رفع اليد؟ والله أنا الإمام اللي هو أنا أسألك أتخاطب معك، أنت زعمت أنه لا يجوز رفع اليد للإمام، لماذا؟ ما الدليل؟ أنا سمعت كده شيء لكن أنا لا أعلم صراحة. طيب بالنسبه للسؤال الثاني، حضرتك يا شيخ انا الان يعني احس ان عزيمتي في العباده قلت جدا، فانا ارجو نصيحه وجزاك الله خير. وياكم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، اما عن عدم رفع الامام لليدين في خطبه الجمعه فليس هناك دليل ينهى، غايه ما ورد ان عمره بن رؤيبه راى بعض امراء بني اميه يده رافعا يديه، فقال قطع الله هاتين اليدين القصيرتين، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يده لا يزيد على أن يشير بإصبعه. هكذا قال عمارة، لكن لم ينهى النبي. وأيضا أنس بن مالك قد أثبت أن النبي رفع يديه في دعاء الاستسقاء، وأيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء بصرف الماء، اللهم حوالينا ولا علينا حتى رؤيا بياض إبطيه. فليس هناك نهي عن أن يرفع الإمام يديه في الدعاء. نعم لا تكن عادة مضطردة، لأنها لو كانت عادة مضطردة لنقلت، ولكن إن فعل ذلك الإمام أحيانا جاز له. أما حديث عمر بن رؤيبة فبعض العلماء يحمله على الخطباء الذين يشيرون بأيديهم في خطب الجمعة ضما وانفراجا وخفضا ورفعا بمثل هذا، والله أعلم. أما المأموم فيرفع يديه كيف يشاء، أما قلة عبادتك فاستعن بالله واسأله أن يعينك على ذكرك وشكره على ذكره وشكره وحسن عبادته، واختلط بأهل الفضل والصلاح يذكرونك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سؤال يا شيخ، ما حكم التصوير الفوتوغرافي بجهاز الهاتف النقال والاحتفاظ بالصور الشخصية داخل هذا الجهاز وعرض تخفية للشاشة؟ الحمد لله. هذا الفقر الأول من السؤال. طيب. آخر من سؤال مدني من السرع على جواز التصوير بكاميرا الفيديو. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما عن التصوير إجمالا فالتصوير إجمالا عن التصوير الفوتوغرافي الذي به تخرج صور على ورق. عندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لعن المصورون، إنما يستثنى ما كان للضرورة، فكل ما كان ضرورة استثنى من النهي وجاز فعله. وقد قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فيمنع التصوير الفوتوغرافي إلا إذا كان للضرورة، فقد قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. أما التصوير بمثل كاميرات الفيديو للفضائيات ونحو ذلك فإن كان يرجى من ورائها النفع العميم للمسلمين جاز ذلك، وإن كان من ورائها شر وفساد منعت، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. كنت عايز أسأل فضيلتك عن إن شاء الله طلع أعمل عمرة، فلو إن حضرتك تقول لي المناسك باختصار، وإن أنا إن شاء الله هطلع من هنا طيران هوصل على طول على مكة، هل فعلا إن أنا يعني إن شاء الله هنوي والإحرام من هنا؟ وفي نفس الوقت إيه الحرمات اللي المفروض إن أراعيها؟ وثالث سؤال لو سمحت، أنا منتقبة، هل أنا في الحرم لازم إن أنا أكشف النقاب وعن يدي أثناء مناسك العمرة والطواف والصلاة وما إلى ذلك ولا لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما عن اعتمارك بطريق الطائرة فأنت ستولين من الميقات عندما يعلن قائد الطائرة عن محاذاته للميقات، وهذا يكون قبل جدة تقريبا بربع ساعة أو بعشر دقائق قبل الهبوط في مطار جدة، فستهلين قائلة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك عمرة. وبعد تتقي النقابة، ولكن يمكنك أن تزدلي سبلا خفيفا بطرحة أو شيء على الوجه غير النقاب، لحديث أسماء رضي الله عنها كنا إذا حازينا الركبان أسدلت إحدانا جلباباها على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلباباها عن وجهها، كذا قالت أسماء رضي الله تعالى عنها. فالشاهد أنك تستمرين ملبية تتقي النقاب والقفازين عن الجوانتي، وبعد تتقي الطيب كذلك، لا تمسي طيبا بعد إهلالك، وكما قال تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وأيضا لا رفث ولا فسوق ولا جدال في العمرة كذلك، تستمرين على ذلك إلى أن تصلي إلى الكعبة، تطوفين سبعا بالبيت مبتدئة بالحجر الأسود أو بمحاذاته، مشيرة مكبرة أو مقبلة إن استطعت، تطوفي سبعة أشواط تدلها بما شئت، وعند كل مرور بالحجر الأسود تكبري إن استطعت أن تلتزم الركن اليماني، أعني تمسيه ففعلت، وإلا فلا إشارة بالتكبير عنده. وفي الأشواط تدلها بما شئت، وعند الملتزم المسافة ما بين باب الكعبة إلى الكعبة تكسري من الدعاء إن استطعت. بعد انتهاء الشوط السابع تتجه إلى مقام إبراهيم تالية قول الله جل ذكره واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، تصلي ركعتين في الأولى بعد الفاتحة بالكافرون وفي الثانية بعد الفاتحة بالإخلاص، ثم تتجه إلى الصفا، تقفي على الصفا تدعين وتذكرين بالوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تذهبي إلى المروة سبعة أشواط ذهاب شوط، إياب هو الثاني، ذهاب شوط، إياب هو الرابع، هكذا حتى تقطعين سبعة أشواط، وذهاب وإياب يعتبر شوطين. السلام عليكم. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم شيخنا الفاضل. عليكم السلام. أطول الله في عمركم وفي عمري كل علماء قناة الناس والقنوات الكريمة في طاعة الله عليكم إن شاء الله. بارك الله فيك، تفضلي. شيخنا الفاضل، أنا زوجي طلقني في عدة مجالس 3 مرات، في كل مرة يقول لي أنت طالق طالق طالق، على العلم أنني أم لستة أبناء، ورحت للمحكمة ولكنه لم يرد أن يطلقني في المحكمة، وهو يقول لي أنا لا أريد أن أطلقك فقط في وقت غضب. قلت لك هذا مع العلم أنه لا يصلي ولا على كل. امتنع عنه وارفع عليه قضية خلع إذا كان قال لك أنت طالق 3 مرات متفرقات فلا تحلي لك. فإن كان دينه سيء وهو كذاب وأيضا لن يتورع عن المعيشة في الحرام فارفع قضية اختلاع تختلع منه والله أعلم. السلام عليكم. نعم. هذا الشيخ الله كان عبدالي وساوس كفرية وكذا، فممكن في بعض الوساوس دي ألاقي نفسي ابتسمت أو ضحك ضحك كثير، هل ده يعتبر عمل كفر ولا ده من الوساوس المعفو عنها؟ الوساوس المعفو عنها إن شاء الله، لكن لا تحدث بها وارقي نفسك وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الشيخ الله يرضى عنك، أنا دلوقتي يعني بخسر في العمر كتير، يعني ممكن كل أسبوع أروح كل أسبوعين أو كل شهر، فما بعرفش قبلها بيومين أو كده، بس ابني يقول لي حضر نفسك أنا عندي عجزة مثلا ضوء الخميس وجمعة، فبنضطر نروح. لما طلع من البيت بني والعمرة، بس هل دي تتحسب زيارة ولا عمرات على طول؟ ولا مش عارفه حضرتك يعني انت اين تسكنين، اين تسكنين في المملكه؟ انا بسكن في الرياض وبعمل وبنزل في قلب الساحل السن الكبير في النقاط وبنغير وبنلبس الاحرام. اذا تهلي من السير الكبير او من الهدى، تهلي من ميقات السير الكبير او من الهدى، ليس بعد خروجك من البيت انما بمحاذاتك للميقات اما من السير الكبير او من الهدى، وتعتبر عمرة إذا نويتيها عمرة. يا شيخ الله يرضى عنك. نعم بس حتى يا شيخ الله يخليك ويديك الصحة يا رب، ويطول في عمر كل العلماء. تركي الرئيس الجديد وقول الحمد لله على الخير اللي ربنا وعده فيه، وحذر يحذر من الشيعة ومن الشيعة يا شيخ الله يرضى عنك ويخفيكم شرهم يا رب. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، ومن هذا المقام وجهه تذكرة والذكرى تنفع المؤمنين، وأحسب الرئيس الدكتور محمد ابن مرسي من أهل الصلاح، فأذكره وأحذره من الشيعة البعداء البغضاء الذين يلعنون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويطعنون في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ويتهمونها بالفاحشة. فالحذر الحذر من مذهب التشيع البغيض، وأذكر الرئيس والمسؤولين معه بالحذر من هذه الفئة الطاغية الباغية التي لا ترقب في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ولا ذمة. كذلك أوجه نصيحة للأخ الرئيس الدكتور محمد ابن مرسي بأن يحرص على البطانة الصالحة ولا يبالي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا وكانت له بطانتان، بطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، والمعصوم من عاصمه الله تبارك وتعالى. فأنصح الدكتور محمد ابن مرسي بما له علينا من حق النصح، أنصحه بأن يتخذ بطانة صالحة تذكره بالله وبحدود الله سبحانه وبأوامر الله سبحانه، ولن يضل ولن يشقى إن شاء الله ما دام معتصما بالله متخذا أهل الإيمان أولياء له بإذن الله، وفقه الله لكل ما يرضيه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. أستأذنك في سؤال صغير. في أخ الإمام بتاع المسجد كان قاعد يشرح ويتكلم عن اللحية وجايب بحث بيقول عمله عن الأئمة الأربعة إنه في ناس قالت إنه إطلاقها مستحب وإنه فرض وإنه واجب. فيبقى الوجوب اللي انتم بتتكلموا عليه ده مش ثابت. نقل نقلا خاطئا عن الائمه. نقل واخطا في النقل عن الائمه الاربعه. وجماهير العلماء سلفا وخلفا على انها واجبه وان خالقها آثم. ويكفي أن الرسول قال قص الشوارب وأوفوا اللحى وقد كان الرسول ملتحيا وقال هارون لموسى عليهما السلام يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم صديق الشيخ مصطفى. تفضل. بارك الله فيك يا سيدي. لي سؤال وأنا طبعا يعني عايش معاك دايما. أنا ناشر لكتب. نعم. لكتب فقه ونحو غيره ده قصة. أو بعدين في نفس الوقت أنا ليا فروع في الجامعة ببيع كتب طبية وبطبع كتب طبية مصرية. وبعدين الإخوة الدكاترة بيحتاجوا كتب أجنبية ودي غالية جدا. فبعض الإخوة زمايلي بيجيبوها ويصوروها من وراء الناشرين أو من وراء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد فتصوير الكتب بغير إذن مؤلفها لا يجوز إلا إذا دعت ضرورة قصوى لذلك ولم يستطع الشخص الشراء. حينئذ يأخذ القدر الذي يكفيه للإضطرار ولا يزيد عن ذلك والله أعلم. هذا وإخواني يشيرون إلى فاصل قصير وفقهم الله لكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد فمواصلة للأجوبة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس أستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل التي منها يقول القائل إذا لم أمسح أذني في الوضوء هل وضوئي باطل أم صحيح؟ وضوءك صحيح والله أعلم. هذا وحديث الأذنان من الرأس لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالكم يا شيخ الفاضل؟ الحمد لله. شيخ بارك الله فيك وفيك من أظنفك الدعاء لوالدتي التي توفاها الله يوم الجمعة الماضية. عظم الله أجرك وبارك الله فيك وخير. الله يرضى عليك شيخ. أيوة. شيخ بارك الله فيك. طبعا أهني الشعب المصري كله بفوز الدكتور محمد مرسي. وهناك رؤية رأى أحد الأخوة ممكن أقصها عليك شيخنا؟ ليس المقام مقام رؤى بارك الله فيك. عفوا هذا مقام فتاوى وحقوق الناس في الفتاوى ليس حقوقهم أن يستمعوا الرؤى وتأويلها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضلي. استأذنك يا سيدنا الشيخ عايز اسأل حضرتك سؤال. تفضلي. انا جوزي كان بتنفذ عليا من يومين. نعم. وشخص فيها لدرجة ان هو ضربني وراح قايل لي انت طالق. فانا عايز اعرف حكم الكلمة دي ايه رغم ان هو بعد كده وقتها على طول قال انا كنت بقولك كده عشان بهددك. لا محسوبة تطليقة. ايوه محسوبة عليه تطليقة. ويعني اعمل ايه اذا اراد ان يردك يقول راجعتك ويشهد اثنين من الطيبين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ جارتي كان ابنها قال لها انه عايز يعمل يعني يذبح خروف ويوزعه كله لله فجارتي وزعت الخروف الذبيحة دي وكانت عايزة تدي منها لجارتها، هل يجوز تدي لجارتها؟ وأخوها اللي خد اللحمة دي عشان يوزعها كانت عايزة تدي منها برضو لأخوها ده، هل يجوز حتى لو كان أخوها مش محتاج أو جارتها إذا محتاجة؟ إذا كان نظر وقيد بالفقراء، إذا كان قيد النذر بالفقراء لا يجوز إعطاء هؤلاء إلا إذا كانوا من أهل الفقر. أما إذا كان أطلق النذر يعني لم يقيده بالفقراء جاز له أن يعطيهم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. فضلت الشيخ مصطفى. تفضل. فضلك أنا سألتك عن الكتب الأجنبية المظهرة للطب، وأنت حضرتك قلت لي يعني بالقدر باحث مثلا بيصور جزء مثلا لا لعملية تجارية، وكل الأساتذة عاوزينها وكل الطب سطح عليا عاوزينها. على كل الذي أستطيع أن أقوله أنه ما دامت مكتوبة حقوق الطبع محفوظة فلا يجوز الاتجار الواسع فيها إلا بعد الرجوع إلى الناشر الأصلي والمؤلف الأصلي لأن له حقوق. أما النسخة والنسختان على قدر الاحتياج لغير مستطيع الشراء فلا، فأظنها والله أعلم أنها من المتعارف على جوازه، والله أعلم. تجارة ويقول لك يعني إيه يعني حابس العلم الشيطان الآخر الصلاة ثلاث كتير، لكن هو زي حركة قلت دي حقوق حقوق. نعم. السلام عليكم. الله وبركاته. نعم. بارك الله فيك يا قدس الشيخ. وفيك. وزادك علما ونفع. وياك. السلام عليكم. سائل يسأل يقول نمت قبل العصر وما استيقظت إلا والناس يصلون المغرب، فماذا أصنع؟ أقول صلي معهم المغرب ثم صلي العصر بعد ذلك، ولا تلزم هنا بالترتيب لأنك لا تملك أمر نفسك، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. تفضل. لو سمحت يا شيخ. نعم. أخو زوجتي كانت مقيمة عندهم وأنا كنت على السفر. طيب. ورحت أتنقضها بعد ما رجعت من السفر، كان حلف عليها باليمين إن هي ما تمشيش غير بعد أسبوع. وأنا ما كنتش موجود فخدتها ومشيت أنا الصبح. فا إيه يمين ويقع ولا ما يقعش على زوجات بالنسبة لزوجات هو؟ يكفر كفارة يمين ولا يحسب شيء عليه. بطعام 10 مساكين ولا يحسب عليه شيء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سمعت فضلت الشيخ انت عايز رقم من حضرتك بس. خذه من الاخوة في غرفة التحكم. السلام عليكم. سائل يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، ما معنى الأعقاب وما معنى هذا الحديث؟ الأعقاب أواخر القدم، آخر القدم يسمى العقب، فقوله ويل للأعقاب من النار قاله النبي صلى الله عليه وسلم لقوم يتوضؤون ولا يحسنون الوضوء بل يتركون آخر القدم بلا غسل، فقال النبي ويل للأعقاب أي الأعقاب التي لم يصبها الماء أثناء الغسل من النار، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إزاي حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله. ربنا يبارك في علمك يا رب وجزيك عننا خير. وإياك. ربنا يكرمك يا شيخنا. أنا عايز أعرف الأولى إن أنا أحصل علم شرعي، أنا مدرسة قرآن ودين بس ما عنديش علم كفاية، مين الأولى إن أنا أحصل علم شرعي الأول ولا الدعوة إلى الله الأولى؟ متلازمان متلازمان، ولكن كونوا الاثنين مع بعض، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة كذلك خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فالذي تتعلميه وتتقنيه تبلغيه وتوصليه للناس، والله أعلم. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. نعم ايوه يا شيخ انا سمحت عليك على حاجه ثانيه اتفضلي. انا عندي اخت يعني مش كويسه وكده وعقل ابوها وامها وكده يعني وبالضرب والكلام والغلط والشتيمه وكده. حضرتك سامعني؟ نعم عندك اخت عاقه وبعد وهي يعني كلنا مخاصمينها ابويا وامي وكلهم مخاصمينها فانا سمعت ان هو حرام ان انا اقاطعها وكده وانا مش يعني مش مش مش قابله ان انا اكلمها يعني مش هينفع يعني حرام ولا حلال يعني. يعني اذا كنت تهجرينها تهجريها في الله لعلها تعود فلا بأس بالهجران في الله ولله ولا يكن للنفس حظ في الانتصار. اما اذا كنت ترين ان القطيعة ستولد فسادا اعظم فحاولي الوصل صلي حتى لا يزداد الفساد والله اعلم. السلام عليكم. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. حضرتك انا سافرت دولة خليجية اشتغلت فيها لمدة سنتين واثناء عملي مديري كان اجنبي من دولة اجنبية يعني اوروبية يعني اتخذ اتجاهي مواقف معينة كده كان بيروحني من الشغل عشان احرق دقني وكان هو شغال في القاهرة عندنا هنا يعني مشي من القاهرة بطريقة مش كويسة بس انا ما كانش ليا اي دخل ويعني يعني كده يضايقني على اساس ان هو يعني بقيت حاسس انه عايز يرد لي الالم اللي هو خده في القاهره هنا وانا كنت دافع مبلغ كبير جدا علشان اشتغل في الدوله دي. السؤال والحقيقه ان انا يا شيخنا يعني ابتدات ان انا يعني افكر ان انا يعني انتقم منه باي طريقه ضربة ان انا فقدت ان انا اقتله لان طبعا كان بيهدد مستقبلي على طول رغم ان انا ما كنتش لاقي زمن في اي حاجه. فدخلت المكتب عنده وحبيت ان انا احتك بيه وكده ما لقيتوش ساعتها فصراحه ما لقيتش غير ان ورقه فقطعته ورق كله وكان في مبلغ من المال بتاعه خدته وبعد كده راح ادونا على مصر واتسجلت ساعتها 6 شهور في البلد. عايز اعرف الفلوس اللي انا خدتها دي حلالي ولا حرام رغم ان انا كنت دافع فلوس كتير جدا وضيع عليا العقد وضيع عليا حاجات كتير. لا يجوز لك ان تاخذ مالا الا اذا كنت ظلمت بقدر هذا المال. اذا كنت ظلمت نفس المبلغ يا شيخ اللي انا لقيته ده يا شيخنا هو نفس المبلغ اللي انا كنت هتعطاه خلال السنتين. اذا كنت ظلمت بقدر المظلمه خذ مظلمتك والا فلا والله اعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الشيخ مصطفى عندي سؤال لو سمحت. تفضل. حكم العمل في البريد. العمل في البريد الأصل فيه الحل لكن إذا كنت تعمل في الربا فاجتهد للبعد عن العمل في الربا. يعني ممكن يا شيخ أرفض أن أنا أشتغل مثلا في دفاتر التوفير وكده؟ قل لك العمل في البريد الأصل أنه حلال لكن إذا كان هناك ربا ابتعد عن الربا بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. لو سمعت يا شيخ. نعم. جاتك كانت ساعة الولادة ابنها مات قبل ما ينزل. نعم. بعد الولادة بأسبوع نزل يعني فترة أسبوع بعد الولادة كان نزل عليها دم وبعد كده انقطع عنها الدم. بعد 140 يوم نزل عليها دم تاني 4 أيام وبعد كده انقطع. فهل هي في الفترة بتصلي ولا لا؟ إذا انقطع الدم اغتسلت وصلت. إذا عودها الدم امتنعت عن الصلاة. إذا انقطع ثانية اغتسلت وصلت. السلام عليكم. سائل يسأل عن حكم الصائم الذي ينام أكثر النهار هل صيامه صحيح؟ نعم صيامه صحيح. أيضا سائل يسأل عن حديث إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم شربة من الماء فلا يضعها عن فيه حتى يقضي حاجته هل هذا الخبر ثابت؟ أقول هذا الخبر منكر استنكره أبو حاتم الرازي وغيروه من العلماء ثم وهو مخالف لقوله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر والمؤذن يفترض أنه لا يؤذن إلا بتبين الخيط الأبيض من الأسود. السلام عليكم. لو سمحت ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ تفضلي. لو سمحت أنا باخد مهدئات وعندي مرض نفسي معين فبعمل تصرفات بندم عليها يعني مش بعمل تصرفات ده أنا قصدي إن أنا أعملها ما بحسش لما بعملها فهل ربنا يغفر لي ولا ايه؟ ليس على المريض يحرج. طب ممكن حاجة تانية، انا جاي علينا رمضان كل سنة وانت ضيف حضرتك، طيب عايزة اصوم وعايزة كده، بس انا باخد علاج، لازم اخد العلاج، لو ما خدتش العلاج ما بقاش عارفة اركز حواليا. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، افطري واذا شفاك الله اعدتي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت كنت عايزة أعرف مين هم آل محمد، وما الفرق بين آل محمد وأهل محمد؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما آل محمد هم الذين حرمت عليهم الصدقة. آل محمد هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وهم آل علي وآل عقيل وآل عباس. آل علي وآل عقيل وآل عباس وآل المطلب، هؤلاء الذين حرمت عليهم الصدقة. ولذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن آل محمد لا نأكل الصدقة. أما أهل محمد فمن العلماء من قال الآل والأهل شيء واحد، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت عليه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، سيقوها في نساء النبي، ولكن أيضا النبي أتى بعلي وحسن وبعلي وفاطمة وحسن وحسين وجللهم بكساء قائلا: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أحيانا كلمة الأهل تطلق على الزوجة فقط، أحيانا كلمة لا تطلق على الزوجة والأولاد، والأمر في ذلك كله واسع. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم، وأن يجعلها دوما مباركة ميمونة، اللهم آمين. أسأل الله أن يبارك في أصحابها وفي العاملين فيها وفي الدعاة فيها وفي المشاهدين لها والمشاهدات. هذا، وأسأل الله سبحانه أن يجعل بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة، اللهم آمين. هذا، وأسأل الله أن يهدي نصارى مصر للإسلام وتوحيد الله سبحانه وتعالى، وذلك لأنهم على خطر عظيم لكفرهم بقولهم إن المسيح عبد الله، فجدير بهم أن يتوبوا حتى يأمنوا في دنياهم وفي آخرتهم. وأسأل الله أن يسدد الرئيس المصري محمد ابن مرسي، وأن يحفظه وأن يهيئ له البطانة الصالحة التي تذكره بالله وتعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا، وأسأل الله أن يهدي الصوفية في مصر ويبتعد عن هذه الخرافات والشعوذات وطلبهم المدد من الأموات، فهذا شرك بالله. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم أيها الإخوة والأخوات على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.